بين حديث أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر الله فقال على الباب فقام الوثن الجنة. هل يشهد أهل الجنة يعني بأشخاصهم لهم الجنة؟ نقول كل أهل بدر، كل أهل بدر مغفور لهم وكلهم وجبت لهم الجنة كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث، وهم في الجنة سواء شهدت ما شهدت. عبد الرحمن أقول إيه؟ اعتقاد نعتقد إن كل أهل بدر في الجنة بس.